الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وله الحمد في الدنيا وفي الآخرة، وله الحمد في السماوات وفي الأرض، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، اصطفاه ربه واجتباه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وأقام الملة وترك أمته على أحسن حال، وتركهم في أعز مقام بهذا الدين الذي ارتضاه الله لنفسه وكمله وأتمه. فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة وحمل بعد ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الأمانة وأدوها وقاموا بها أحسن قيام، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وقد شهد لهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه بهذه الأفضلية، فقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ففتح الله بهم الدنيا بهذا القرآن، وأشرقت أنوار الإسلام على هذه الأرض، وتمتع الناس بعدالة الإسلام، فرضي الله عنهم ورضي عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضي الله عنهم، ورضي الله عن زوجات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي عن ذريته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أيها المسلمون، تذكروا ما أنعم الله به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي نعلم والتي لا نعلم، واذكروا نعمة الله عليكم الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم كل شيء لعبادته، لتقوموا بشكره وذكره. قال تبارك وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه. وقال عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فيا أيها الناس، أيها الناس، كونوا رقباء وكونوا محاسبين لأنفسكم في أداء شكر نعم الله عليكم. والشكر لا يكون باللسان فحسب، بل يكون بالقلب، بالاعتراف بنعم الله ومراعاتها ومحبة المنعم جل وعلا، ويكون بالتحدث باللسان وفي صرف هذه النعم وفي استعمالها فيما يرضي الرب تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل لم يخلق هذا الكون عبثا، ولم يترك الإنسان سدى، بل كلفه وأمره بالأوامر ونهاه عن النواهي، ليثيبه على طاعته وليعاقب من عصاه ومن كفر به، كما قال تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ها أنتم تشاهدون هذا الكون، تشاهدون ما خلق الله في السماوات وفي الأرض، تشاهدون الشمس والقمر كيف والنجوم كيف سخرها الله لهذا العبد الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكنه ينسى نعم الله عليه. إذا متعه الله بالصحة، متعه بالعافية، ومتعه بالخيرات، وصرف عنه السيئات، ينسى ما هو فيه، فلا يتذكر إلا إذا أصابته القوارع. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. قال تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. المؤمن ينبغي أن يكون مراقبا لنفسه، حافظا لها، محاسبا لها، كما قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض يوم تعرضون على الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. وهو حديث حسن، وإن كان لبعض أهل العلم فيه مقال فهو حديث حسن. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وما خلق الله هذا الكون إلا لعبادته، ليستعين به العابد المسلم على عبادة الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقال تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطربه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وسمعتم في سورة الدخان قول الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. فيا أيها الإنسان، هذه الدنيا، هذه الحياة حياة قصيرة، بل الدنيا من أولها إلى آخرها وإلى أن يقوم الناس من القبور ما هي إلا وقت قليل، ما هي إلا وقت قصير. قال تبارك وتعالى عن قصر حياة هذه الحياة وعن قصر المتاع فيها وذهابه وزواله: ويوم تقوم قال عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. انظر إلى زمن وحياة وعمر الدنيا منذ خلقها الله إلى أن يقوم الناس من قبورهم، الله تبارك وتعالى أعلم بهذا الزمان، فإنه بالنسبة إلى ما بعده من زمن يوم القيامة السرمدي ما هو إلا ساعة. والله أصدق القائلين يقول ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. فما هي نسبة عمرك أيها الإنسان أيها الفرد أو أيها الجيل أو أيها الأمة؟ ما نسبة حياتك في هذه الساعة؟ وكم متاعك من هذه الساعة؟ فاعمل لآخرتك أيها الإنسان، تب إلى الله عز وجل، فإن التوبة هي التي يرفع الله بها العذاب. هذه الآيات التي يرسلها الله كل يوم والتي يشاهدها الناس هذا الليل وهذا النهار، قال تبارك وتعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال تبارك وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وسمعتم ما قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين وفي السور التي سمعتموها، كل سورة حجة على بني آدم. فلا تغتر أيها الإنسان بهذه الدنيا، لا تغتر بالمال، لا تغتر بالجاه، لا تغتر بما آتاك الله تعالى من المنصب، لا تغتر بصحتك، ولا تغتر بشبابك ولا بعمرك، فإن الشباب يتحول، وإن العمر ينقضي، وإن الصحة يعقبها ما يعقبها، وإن الحياة بعدها الموت، وكل يوقن بهذا الموت لا محيد عنه، وما بعد الموت هو الذي يعمل له العاملون. فاعملوا رحمكم الله لآخرتكم ولداركم، فإن ما بعد الموت إلا دار النعيم أو دار الجحيم، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفسوق، ولا يحب العصيان. كل ما أصابك أيها الإنسان من خير فمن الله وحده لا شريك له، وفضل منه، ومنة عليه، ومنة عليك لله رب العالمين. لا تحصل على ذلك، ولا يتم لك ذلك بقوتك، ولا بحيلتك، ولا بأسبابك. قال عز وجل وما بكم من نعمة من الله، وما أصابك من سيئات، وما أصابك من نكبات، أو أصابك من عقوبات، فمن نفسك، وربنا تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. هو الرحمن الرحيم، هو الذي خلق الخلق وكتب فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. فالله تبارك وتعالى متصف بالرحمة، متصف بالعدل، وهو سبحانه وتعالى ذو الفضل وذو الكرم وذو المجد وهو الجواد الكريم، وهو ذو المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ذو المعروف أبدا. فمن تعرض لله وأقبل عليه فإن الرب تبارك وتعالى لا يخيب أمله. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي به. وأما إذا قدم على ربه وهو آبق وهو مقيد ومسلسل بالذنوب ومتبع للهوى تحكمت عليه نفسه، فذلك الذي يجازيه الله بعمله. والله عز وجل ما خلق الخلق إلا ليرحمهم وإلا ليحسن إليهم، فالمؤمنون يحسن الله إليهم ويرحمهم في الدنيا والآخرة، والكفرة الذين لم يعبدوا الله، والذين كفروا بالله، والذين استعانوا بما آتاهم الله من النعم، هؤلاء يمتعهم الله في الدنيا ويرحمهم في الدنيا وفي الآخرة. فالآخرة ليس لهم في الآخرة نصيب، ولا يظلم ربك أحدا. فالله تبارك وتعالى لا يظلم ربك أحدا، الله لا يظلم أحدا، ويجزي كل إنسان بما عمل، ويتفضل سبحانه وتعالى، ولا يهلك على الله إلا هالك. إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بسيئة واحدة لا تزيد ولا تنقص، فهذا من كرم الله ومن فضله. والله تبارك وتعالى يريكم الآيات في كل ساعة وفي كل لمحة وفي كل يوم وفي كل عام. والله قص علينا من قصص من كان قبلنا كيف أنجى الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، وكيف أهلك المعاندين والذين، وأهلك الله تبارك وتعالى الظالمين، وكيف أهلك الله العصاة الفاسقين. فربنا عز وجل يقول: وكم من قرية، ويقول تبارك وتعالى: وكم من قرية أهلكناها، وكم من قرية أهلكناها فهي ظالمة وهي ظالمة وهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. حتى نعتبر، ومن لا يعتبر صار من الذين اعتبر بهم. فالسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره. فيا أيها الناس تفكروا، قد تفكروا في ما خلقتم له، فإنكم خلقتم لطاعة الله. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تبارك وتعالى نصب الآيات، الآيات خلق الآيات الكونية تدل على الله عز وجل، فكل مخلوق يدل على الله، وأنزل الآيات القرآنية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أوحاها الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، تدل على الله وترشد على الله وترسم الطريق وتنير السبيل. فما عليك إلا أن تتبع، ولا تمل ولا تحد ولا تلتفت يمينا ولا شمالا، ولا تسلك السبل الضالة التي توصلك إلى غضب الله وإلى جهنم. قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه المناسبة مناسبة الخسوف ومناسبة الكسوف. النبي عليه الصلاة والسلام وقعت في زمنه، خسفت الشمس، كسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقام فزعا يجر رداءه، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام، ثم خطبهم وحذرهم، وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا الشمس، هذه الشمس وهذا القمر، الشمس آية النهار والقمر آية الليل. ومن رحمة الله أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون بجميع مخلوقاته وأسبابه وبجميع سننه، خلقه في صالح الإنسان، خلقه في صالح الإنسان، يحقق الله بمصالح الإنسان ويعينه على طاعة الله تبارك وتعالى. هذا الليل وهذا النهار من آلاء الله ومن نعم الله. فلو أن الليل دام، لو أن الليل دام واستمر طويلا وزمنا، أو استمر سرمدا، كيف يكون حال الناس؟ والله قادر على ذلك. ولو أن النهار استمر بضيائه، كيف يكون الليل الذي كيف يسكنون وكيف ينامون وكيف يرتاحون؟ الله تبارك وتعالى يمتن على عباده بهذا، فيقول عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. ويقول تبارك وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. فأنظر إلى هذا المعنى، هذا المعنى لا يمكن أن يرتقي إليه عقل بشر ولا ملك من الملائكة، هذا فوق العقل وفوق الطاعة، هذه المعاني لا يمكن أن يصل إليها العقل. فقد سمعتم وسمعنا ورأينا وحفظت لنا خطب البلغاء وشعر الشعراء ولم نرى في معانيها مثل ما تضمنه القرآن الكريم، مثل قول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكل سورة من القرآن تدل على الإعجاز، ولذلك فإن هذا القرآن أعجز الإنس وأعجز الجن، بل لا يستطيعون أن يأتوا بسورة مثل هذا القرآن. وأقصر سورة في القرآن هي إنا أعطيناك الكوثر، لا يستطيع بشر ولا ملك ولا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثل هذه السورة العظيمة. فيا أيها الناس آمنوا بما أنزل الله واعملوا بكتاب الله، وتذكر بأن هذه الحياة بعدها موت، وأن هذه الدنيا ستفنى وتنقضي. انظر إلى ما صار للأجيال قبلنا، كيف كانوا وكيف صاروا، كيف كانوا في القصور ثم نقلوا إلى القبور وندموا أنهم لم يقدموا. الكافر يندم على أنه لم يقدم لنفسه، يقول تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأما المؤمن فيقول الله تبارك وتعالى عنه وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية لا تسأل في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كشف الله له ما في الغيب وقال لم أرى مثل هذا اليوم خيرا ولا شرا قط. رأى الجنة ورأى النار حتى إنه تقدم لشيء يعني لشيء ليأخذه، فحيل بينه وبينه، قيل يا رسول الله تقدمت ورأيناك تقهقرت، قال نعم أردت أن آخذ قطفا من الجنة عرضت لي فحيل بيني وبين ذلك، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأن ثمر الجنة لا ينقطع. قال تبارك وتعالى قال عز وجل قال لا مقطوعة ولا ممنوعة، قال في في في في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة أكلها دائم وظلها. فاعملوا أيها الناس أيها المسلمون اعملوا لآخرتكم، واتقوا الله اتقوا الله في أنفسكم، واحذروا المعاصي والذنوب، فما أصاب الكون في علويه ولا سفليه، وما نزل من العقوبات، وما كان من خسف أو كان من مسخ أو كان من هلاك أو كان من ذهاب أمة وهلاك أمة إلا بالذنوب. قال تبارك وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ويقول تبارك وتعالى في صاحب الجنة التي نزل بها عذاب الله ونزل عليها ما ذهب بها وأهلكها، فأصبح صاحبها يندم ويقلب كفيه، يقول الله تعالى عن ذلك فلم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق. ويقول تبارك وتعالى في قارون الذي خسف الله به وبماله قال تبارك وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فيا أيها الناس احذروا المعاصي، احذروا الذنوب، هذا الخسوف وهذا الكسوف. وإن كان الناس يعلمون يطلعون وأطلعهم الله على أسبابه، فيه عبر وفيه عظة. هذا الجرم الكبير الذي يتصرف فيه ربنا ويدبره ربنا ويسخره ربنا لمصالحنا. الله تبارك وتعالى لو شاء لذهب بضيائه، لو شاء لذهب بضياء الشمس، ولو شاء تبارك وتعالى لذهب بنور القمر، وسيذهب نور الشمس، وسيذهب ضياء الشمس إذا بلغت أجلها، ويذهب نور القمر إذا بلغ أجله. قال تبارك وتعالى: كل يجري لأجل مسمى. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. فيا أيها الناس ارتبطوا بالقرآن، ارتبطوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذروا المعاصي، فإنها سبب كل شر، وسبب محق البركات، وسبب نزول العقوبات، وسبب الفساد في الأموال والأنفس، وسبب الفساد في الثمار ونقص الثمار ورفع البركات من الأرض. اتقوا الله تعالى. قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في الأجيال الذين يكونون بعدكم. مهدوا لهم الصراط المستقيم، علموهم، وجهوهم إلى ما يرضي الله، وإلى ما فيه الخير لهم، وإلى ما يصلح حياتهم. أنتم مسؤولون عن أنفسكم ومسؤولون عن الأجيال بعدكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته وفي أولاده، والمرأة راعية في بيت زوجها، والمسؤول راع عمن تحت يده. فاتقوا الله يا عباد الله، كفى بالقرآن واعظا، كفى بالموت واعظا، وإنه سيلاقيكم، بل إنه سيدرككم وسيلاقيكم. من فر من الموت وجد الموت أمامه، لا بد منه. فاعمل لما بعد الموت أيها الإنسان، واحذر الذنوب والمعاصي، لا تغتر بإمهال الله، فإن الله تبارك وتعالى يمهل ولكنه بالمرصاد، ولا يهمل ولا يترك تبارك وتعالى عملا إلا وجاز عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تبارك وتعالى، قال عز وجل وتلك قال تبارك وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال سبحانه وتعالى وقال عز وجل وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فأنت إياك أن تظلم نفسك أو أن تظلم أحدا، فإن الله تبارك وتعالى بالمرصاد، وسيعرض عليك أعمالك، فإما أن تنجو بعملك الصالح، وإما أن يوبقك عملك الذي عملته من المعاصي والذنوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن العاقبة لنا ولكم وللمسلمين، وأن يلهمنا الرشاد والسداد والتوفيق وحسن، وأن يمن علينا بحسن الخاتمة، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى ولما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يعينهم على كل خير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.